إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الأحبة، يسعدني أن ألتقي بكم في هذا اليوم، يوم الجمعة 27 من شهر صفر لعام 44 و400 وألف من الهجرة النبوية. نلتقي في هذا اللقاء 49 من هذه السلسلة التي أسأل الله أن يجعلها نافعة لي ولكم، حيث مدارسة أمور من الأهمية بمكان في دين الإسلام، نتدارس فيها أمور العقيدة. وفي هذه الليلة يا أحباء، أرعوني سمعكم وكونوا معي من أول هذا اللقاء إلى آخره، لأن الموضوع الذي سنتناوله في هذا الدرس إن شاء الله تعالى هو من الأهمية بمكان. كل مواضيع العقيدة مهمة، لكن تتفاوت في أهميتها، فهناك أشياء مهمة وهناك أشياء تزيد عليها في الأهمية، فالعناية بالعقيدة مطلوبة على وجه العموم، لكن هناك بعض الأمور التي تكون كثيرة الانتشار بين الناس، تكون شديدة التفشي بينهم على ألسنتهم في أفعالهم ولا يلقون لها بالا، ومنها الأمر الذي سنتدارسه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، ألا وهو الهزل بشيء من أمور الدين. الذي يهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الظاهرة القبيحة جدا المتفشية بين الناس إلا من رحم الله، بل كثير من الناس إذا أراد أن يمزح أو يمازح أخا له فما يجد خيرا من أمور الدين فيمزح بها. فالواجب عليك أيها المسلم، مهما كنت مازحا، مهما كنت هازلا بشيء، فلا تمزح بشيء من دينك أبدا. دينك لحمك ودمك، دينك هو سبب مآلك الأبدي، الجنة أو النار. هذا فالأمر عظيم وخطير. وأنا هنا بهذه المناسبة أذكر قصة يرويها الشيخ العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله رحمة واسعة، يرويها عن نفسه لما كان صغيرا، صغير السن. فالشيخ رحمه الله يقول، وإن لم تخن الذاكرة القصة موجودة في الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة، القصة أذكرها تماما، فقط الكتاب الذي أوردها الشيخ في هذه القصة، هذه القصة إما الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة أو التفسير، لكن غالب الظن أنها في الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة. الحاصل الشيخ رحمه الله، أرويها لكم باختصار، قال أن من عاداتهم في منطقته التي كان بها نشأ بها وتربى بها، كانت من عاداتهم، وهذه العادة معروفة عندنا في بلدنا المغرب، أنه إذا مات الميت يدعو ما يسمى بالطلبة، حفاظ القرآن يدعونهم ويقرؤون القرآن على الميت، وهذه بدعة منكرة في أصلها كما بين الشيخ هو نفسه. فالقرآن إنما يقرأ على الأحياء لا يقرأ على الأموات، لأن الأموات لا ينتفعون بالقرآن. يقول الله عز وجل: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. القرآن يقرأ على الأحياء، القرآن أنزل للأحياء لا للأموات. فيقول الشيخ رحمه الله أنه كان من جملة من دعي للقراءة على الميت، كان من جملة من دعي للقراءة على الميت، فبدأ هذا الطلبة حفاظ القرآن بدأ يقرؤون على الميت وأقارب الميت وغيرهم ممن يحضر هذا الأمر موجودون. ويقول أن كانت من منطقة يعني نائية فيها فقر، فماشي بحال دابا يعني كيجيبوا هذا تبع الحفلات وهذه الأشياء وتوزع المأكولات بالأنواع واللحوم، حتى أنك لم تعد تفرق بين الموت والزواج. تقريبا صار نفس الشيء يقدم من الطعام والأكلات والمشروبات في الزواج هو نفسه الذي يقدم في الموت، عند الموت. وبطبيعة حال الموت السنة أن الجيران هم الذين يطبخون لأهل الميت، وأن الناس يعزون الميت إذا التقوا به خارج البيت كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، يعزونه خارج البيت في السوق أو في غير ذلك. أما أن يجتمع الناس عند الميت ويثقلون عليه فهذه من البدع، فهذه من البدع وفيها من المخالفات للسنة والإثقال على الميت، وكان السلف يعدونها من النياحة على الميت الاجتماع عند أهل الميت. لكن لو جاء شخص من بعيد مسافر ليعزي هذا الميت ودخل عنده في بيته لا بأس. أما أن الناس يتقصدوا يبنيوا الخيمات كما ولينا كنشوفوا الآن، ويأتي الناس جماعات وأفراد ويجلسون ويأكلون ويشربون، وتبقى هذه الخيام ربما منصوبة اليوم واليومين والثلاثة، فهذا كله من البدع. الميت جيرانه يطبخون له الأكل ويقدمون له الطعام، فلو قدم له شيء وجاء رجل من بعيد مسافر من خارج المدينة ليعزي هذا الميت وأكل من هذا الطعام شيء فلا بأس، لأن هذا ماشي من بمناسبة الموت، وإنما رجل ضيف حل به فأكرمه من هذا الطعام الذي جاءه. الحاصل بدأوا هذا الطلبة يقرؤون على الميت حتى تعب أهل الميت فذهبوا إلى النوم والراحة. وكانت عندهم من البدع بدعة على بدعة، والبدع يدعو بعضها بعضا، أن كيخليوا هالطلبة يقرأوا على الميت إلى صلاة الفجر، هما كيمشيوا يرتاحوا وكيخليهم يقرأوا عليه القرآن. فاستمر الطلبة يقرأون قليلا، بعد ما تأكدوا أن أهل البيت نعسوا وكل الناس رجعوا إلى بيوتهم، فما بقات لا قراءة قرآن ولا شيء، قلبها مسرحية. هو الشيخ تقي الدين لا يحكيها. فبدأوا يمثلون على هذا الميت، والجثة ديال الميت أمامهم في المكان هذا، يقرؤون عليها القرآن إلى الفجر، ولما يصلوا الفجر يذهبون ويدفنون هذا الميت. فهما من بعد ما مشوا أهل الميت ولاو كيلعبوا بالميت وكيمثلوا كالتمثيلية لحضور ملك الموت، اذكر الشيخ الكلام اللي كانوا يقولوا، وان هذا كله داخل في الاستهزاء بالدين والهزل بالدين، وانه من الكفر الاكبر. فالشيخ لما اتاه الله علما علم ان هذه الاشياء كانت من الكفر، وهذا الطلبة يفعلون هذه الأشياء ويعدون من حملة كتاب الله ومن الفقهاء ويرجع إليهم الناس وهم على هذه الحالة من الضلال والانحراف. لكن ما الذي جعل هؤلاء الشباب ينشأون على هذه الأشياء؟ لأنهم ما علموا السنة، هم لقوا الناس اللي قبل منهم هكذا يفعلون فهم كذلك كانوا يفعلون، بدليل أن الشيخ لما تعلم هذه الأشياء صار من أشد الناس تعظيما لدين الله، وصار من أعلم الناس بدين الله رحمه الله وغفر الله له. فالحاصل يا أحبة أن الاستهزاء بالدين أمر عظيم، سواء كان الإنسان مازحا أو جادا، ما دام أنه يعقل ما يقول. أما المجنون الذي لا عقل له فهذا لا شك أنه مرفوع عنه قلم التكليف. الذي لا عقل له هذا أصلا غير داخل في خطاب الشرع، لكن الإنسان الذي يعقل وتصدر منه هذه الأشياء هذا لا شك أنه من الكفر الأكبر بإجماع المسلمين. أجمع علماء الإسلام على أن المستهزئ كافر، سواء كان جادا أو مازحا، ولو يكون يمزح فكيف إذا كان جادا؟ وبالمناسبة يا أحبة، اللي عنده سؤال على ما نتطرق إليه، الوسيلة الوحيدة التي استطيع رؤيتها هي الميكسلاب. يكتب لي في هذه المحادثة في الميكسلاب، يكتب الشيء الذي عنده يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى لهم، هنيئا لهم، أو طوبى شجرة في الجنة لهؤلاء الغرباء الذين يغبطهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الغرباء الذين يتمسكون بالسنة إذا رغب الناس عنها، يتمسكون بها ظاهرا وباطنا، يتمسكون بالسنة في عقائدهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم ومعاملاتهم وفي كل شأنهم. هؤلاء الغرباء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا انتشر الفساد تجدهم يعتنون بأنفسهم وبصلاحها وبالاستقامة على أمر الله، ووصفهم بقوله: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فهم يصلحون أنفسهم أولا، ثم يسعون في إصلاح غيرهم قدر المستطاع على وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. وصفهم كذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. الله أكبر، يكونون قلة، النزاع من القبائل كما جاء في بعض الألفاظ، يكونون قلة من أهل الصلاح في ناس سوء كثير، وغالب الناس يخالفهم ويعصيهم ولا يطيعهم، بل يعدونهم من الشذاذ، لهذا كانوا غرباء. وصفهم بالغربة ليس من باب المذمة، وإنما لبيان قلتهم، وإلا فقد غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طوبى لهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأن يصلح حالنا وحال الأمة الإسلامية. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فصرت ترى مسرحيات وأفلام ومسلسلات ونكت وقصص يستهزأ فيها بدين الله، يستهزأ فيها بالقرآن الكريم كلام رب العالمين، يستهزأ فيها بالتدين وبالمتدين، يستهزأ فيها بالمتمسك بشرع الله، يستهزأ فيها بالرسول عليه الصلاة والسلام بلا نكير ولا غيره. بل من أنكر هذا يعد عند الكثيرين شاذ، وليس له ذوق سليم، وإلى الله المشتكى. فالواجب علينا جميعا أن نسعى في إصلاح أنفسنا والاستقامة على شرع ربنا، ثم نعتني بمن حولنا من الأقارب والأهالي وغيرهم من أهل الحي، تبين وتعلم هذه الأشياء وتحذر من خطر الاستهزاء بالدين. وسيأتي معنا ما يشفي ويكفي بإذن الله من النصوص في بيان هذا الأمر وخطره. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية العظيمة، الآية العظيمة من سورة التوبة، سورة التوبة التي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين الكاشفة، التي كشفت المنافقين وبينت صفاتهم. والواجب على المؤمن أن يعلم صفات المنافقين ليحذرها وليتخلص ما قد يكون فيه منها، وما أحد يبرئ نفسه، بل المؤمن يتهم نفسه ويسعى في إصلاحها. هذا شأن المؤمن. كما أن عليك أن تتعلم صفات أهل الإيمان لتتحلى بها، يجب عليك أن تعلم الصفات المخالفة لتبتعد عنها وتجتنبها، وحتى لا تقع فيها وأنت لا تشعر. يقول الله عز وجل في هذه الآية العظيمة، الآية 65 من سورة التوبة، يقول سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم، يعني لئن سألتهم يا رسولي يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليقولن، لو سألت هؤلاء الذين سيأتي وصفهم وبيان حالهم، لو سألتهم ليقولن بألسنتهم، قولهم باللسان ما هو؟ إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نتسلى ونمزح وما كنا نقصد السوء، كنا فقط في دردشة نمضي بها الوقت، كما كيقولوا كيعمروا بها الوقت وكيدوزوا في الوقت. والعلماء اختلفوا في هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه السورة، هل كانوا من المنافقين الأصليين أو كانوا مؤمنين؟ ووقعوا في النفاق بسبب هذه المقولة السيئة، هذه المقولة الشنيعة التي صدرت منهم. وسياق الآية يدل على أنهم كانوا من أهل الإيمان، كانوا مؤمنين، وبكلمة كفروا بالله العظيم، وهذا غيتبين معنا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اعتذروا لهذا العذر، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله عليه، وأنه لم يقبل عذرهم، وأن هذا العذر الذي ذكروا لا يغني عنهم من الله شيئا، كنا نخوض ونلعب. قال الله عز وجل: قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا هو حكم الله من فوق سبع سماوات. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا جاءوا إليه يعتذرون ويعتذرون، ولا يزيد على أن يكرر عليهم ما أنزل الله عليه: قد كفرتم بعد إيمانكم. فالحاصل أن الله عز وجل أثبت لهم إيمانا، ثم أتوا بعد هذا الإيمان بقول كفري انسلخوا به عن الإيمان وخرجوا من الإيمان إلى الكفر. فالكفر يا أحبة لا بد أن نعلم أن الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. الكفر قد يكون بالاعتقاد بالقلب، إنسان يعتقد جواز السجود لغير الله، هذا كافر وإن لم يسجد لغير الله. إذن الكفر يقدر يكون فقط بالقلب، مجرد القلب. الكفر كذلك يكون بالقول، مثل القول الذي قاله هؤلاء اللي هو استهزاء بالدين. الكفر يكون بالقول كسب الله، ليسب الله كافر، ما فيه نقاش عند العلماء. لكن إذا كنت في مجتمع ابتلي بهذا الأمر العظيم الخطير جدا، فعليك أن تبين للناس الحكم وتأخذ بأيديهم، لأن يعني كثير من المجتمعات نشأوا على هذه العادة القبيحة اللي هي من الكفر الأكبر، سب الله، سب الدين، سب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كل واحدة منها نوع من أنواع الكفر الأكبر. يقدر يقول الإنسان: طيب هذا الذي سمعته يسب الله الآن هو ما قصدش. كيف ما قصدش؟ ولا كان في حالة غضب من بعد ندم. ندم الحمد لله، الندم توبة، يؤمر بالرجوع إلى الإسلام. أما أنه كان غضبان، هو عند الغضب ما كيلقى إلا يسب الله سبحانه وتعالى. عند الغضب سب نفسك، سب ما شئت، لكن سب الله عز وجل أو سب الدين أو سب النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفر أكبر، وهذا كفر عند جميع العلماء، لم يخالف فيه أحد من أهل السنة، إجماع العلماء على أن الذي يسب الله أو يسب الدين أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. فهناك يتبين لك أن أشياء كثيرة تحتاج منا إلى جهد، والناس فيهم خير لو لقوا اللي علمهم هذه الأشياء يقينا يتركونها. وأنا عن نفسي ما كلمت أحد في هذه المسألة إلا وجدت فيه تجاوبا، إلا وجدت فيه تجاوبا. ما عمري كلمت شي واحد بسب الله سمعت منه سب الله وقال لا معليش أنا نستمر على هذا، يندم ويبكي ويتوب. فاللوم علينا احنا، اللوم علينا لأننا مقصرون، مقصرون في تبليغ دين الله وكثير من هؤلاء الشباب نشأوا بعيدا عن المساجد، بل كثير منهم لا يصلي، لأن اللي يسب الله غالبا لا يصلي. نادرا أنك تلقى واحد يسب الله، يسب الله سبحانه وتعالى وهو يصلي. فالشباب يحتاج إلى من يأخذ بيده ويعلمه بالأسلوب المناسب وفي الوقت المناسب. قلت الكفر يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالجوارح. إنسان يأخذ المصحف وهو يعلم أنه مصحف ويرميه على الأرض، ولا أجلكم الله يرميه في نجاسات، هذا كفر بالفعل. أو إنسان يسجد لغير الله، أو إنسان يذبح لغير الله، يعطي الله نعمة البيت يمشي يذبح للجن، هذا كفر أكبر. والكفر يكون كذلك بالشك، هذه أمور أربعة الكفر لا يتعداه، إما بالقول أو الفعل أو القلب أو الشك. كما أن الإيمان كذلك يكون في أمور ثلاثة، إيمان يكون بالقول، لا إله إلا الله إيمان، الإيمان يكون بالقلب، ما أكثر أعمال القلب، محبة الله سبحانه وتعالى، بغض ما يبغضه الله، الخوف من الله، وهكذا. والإيمان يكون كذلك بالجوارح، الحجاب إيمان، الحجاب إيمان، لبس الحجاب إيمان. أما من يقول أن الإيمان في القلب ويحصر الإيمان في القلب فهذا قول باطل. إيمان يكون بالقول وباللسان، يكون بالقول باللسان ويكون بالجوارح والأعضاء ويكون في القلب. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم، هؤلاء أربعة من الصحابة، جاء عنهم جميعا هذا الحديث الذي سنقف عليه الآن المتعلق بالآية التي تقدمت. وبهذا الحديث سيتضح لنا معنى الآية بصورة أكمل. جاء عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا أنهم قالوا قال رجل في غزوة تبوك، رجل في غزوة تبوك، غزوة تبوك هي الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك المعروف الآن بتبوك، وكان فيها الروم بنو الأصفر الروم. فقال أحد هؤلاء الذين أنزل الله فيهم هذه الآية، قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. إذن هذا يقول وكيقصد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وهو غادي خارج معاهم في الغزوة إلى تبوك، هو وكانوا معاه واحد طائفة مجموعة كانوا هما، فواحد منهم هو اللي يتكلم، تكلم بهذه الكلمة المملوءة بالكذب والافتراء، أقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. واللي يتكلم بالكلمة هذه هو وديع بن ثابت أخو بني أمية ابن زيد من بني عمرو بن عوف، قال هذه الكلمة لعوف بن مالك رضي الله عنه لما كانوا خارجين من المدينة إلى تبوك. قال ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فقال له عوف رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، ولا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف رضي الله عنه ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة الشنيعة التي تكلم بها وديعة، فوجد القرآن قد سبقه، يعني وجد أن الله أنزل قرآنا بين فيه حال هؤلاء وبين فيه حال هؤلاء. وكان الخروج إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة في شهر رجب، وكان جماعة من المنافقين ناس فيهم شيء من النفاق، منهم وديع بن ثابت، وكان منهم كذلك مخشي بن حمير، وهذا هو الذي تاب الله عليه منهم. وهو لم يقل هذه المقالة مخشي بن حمير، إنما قالها وديعة، لكن هو كان معهم وحضر هذه المقولة، وهذا يدل على خطورة رفقاء السوء وعلى أهمية الرفقة الصالحة. هو ما تكلم بهذه المقالة لكن كان معهم، اسمه مخشي بن حمير الأشجعي حليف بني سلمة. بل قال هذا مخشي رضي الله عنه، لأن الله تاب عليه وهو من الصحابة رضي الله عنه، قال لما سمع هذه الكلمة من وديعة قال: لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة. قال: تمنيت لو أننا نجلد كل واحد منا 100 جلدة وأننا ننفلت من أن ينزل الله فينا قرآنا، لكن خاف أن الله ينزل القرآن ويفضح الحال ديالهم. قال: لمقالتكم هذه. ومن بعد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال واعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قعد باسمي واسم أبي، اسمه مخشي ابن حمير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم غير لي الاسم دياله، سماه عبد الرحمن ابن عبد الله. وسأل الله هذا الصحابي مخشي، سأل الله أن يموت شهيدا وأن لا يعلم مكانه، فقتل يوم اليمامة لما قاتل الصحابة، قاتلوا بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، كان هو ممن قاتل مع المسلمين وقتل ولم يوجد له أثر، فاستجاب الله له. وهو المعني بقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم، هو رجل واحد لكن جعله الله طائفة، سماه الله طائفة، هو رجل واحد فقط، مخشي بن حمير رضي الله عنه. أما البقية فكان فيهم نفاق وكان عندهم إيمان، لم يكن نفاقهم خالصا، كان عندهم إيمان. لهذا الله عز وجل قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم إيمانا، لكن بسبب هذه المقولة التي قالها وديعة: ما رأينا مثل قرائنا، يقول ما رأينا الحل الآن، يقول ما رأينا مثل علمائنا، لأن القراء هم العلماء اللي كيحفظوا القرآن ويعلمون معاني القرآن ويعملون به، هؤلاء هم القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي حافظ غير القرآن لا يفهم منه شيئا فضلا عن أن يعمل به، فهذا ما كانش، هذا النوع ديال البشر ما كانش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تماما، هذا ظهر فيما بعد في الأمة. أما قبل كان كل من حفظ شيئا من القرآن يتعلم ما فيه من العلم فيعمل به ثم ينتقل إلى غيره من القرآن. لهذا تسمع أن عمر بن الخطاب مكث في حفظ سورة البقرة 10 سنوات، ممكن هو يحفظها في 2 أو 3 أيام. الآن نسمع من يحفظ البقرة في يومين أو 3 أيام، يحفظ القرآن كامل في شهر. فهل هذا كان يعجز هؤلاء القوم الصحابة رضي الله عنهم اللي هم أطهر الناس قلوبا وأبرهم قلوبا وأعمقهم علما وفقها وأحب الناس إلى الله بعد الأنبياء؟ لا، ما كان يعجزهم هذا، لكن هم علموا أن القرآن الهدف الرئيس منه ماشي هو أنك تحفظ الألفاظ دياله فقط، أنك تعرف المعنى وتعمل بما فيه. لهذا تجد الآن من شرار الناس الذي يحفظ القرآن، تلقى فيه الشر اللي ما يكونش في غيره، يقرأه على الأموات، يسعى به، يطلب به الناس، يسأل حوائجه من الناس بالقرآن وهكذا. فمن لم يستغني بالقرآن فلا أغناه الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. اللي أعطاه الله هذا الكنز هو القرآن، وجعله في صدره كاملا يقرأه متى شاء، ويفتقر إلى الناس ويمشي يمد يده لهم ويطلب منهم المساعدة. هذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغنيه الله. من لم يستغني بالقرآن فلا أغناه الله. فنسأل الله السلام والعافية. أهل القرآن، حفظة القرآن، ينبغي أن يكونوا هم القدوات، هم أعرف الناس، هم من يحسن إلى الناس، لأن الناس يحسنون إليهم، يحسنون إلى الناس، يرتفعون عن سؤال الناس ويترفعون. مثلهم مثل العلماء، ضربوا لهم مثل بالقمر الذي يكون في علو ينفع الناس ولا ينتفع بهم. القمر كتنتفع انت بالضوء ديالو، لكن هو لا ينتفع منك. هكذا ينبغي ان يكون العالم في ترفعه عن الرذائل والقبائح، هكذا ينبغي ان يكون العالم في احسانه الى الناس. نسأل الله لنا جميعا التوفيق. فهم قالوا هذه الكلمة في النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنه، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبوا بطونا، يعني يريدون أنهم يكثرون الأكل، وهذا من الكذب. بل الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحسن الناس اقتصادا في الأكل وفي المعيشة. كان الواحد منهم يأكل التمرة والتمرتين، وربما لا يأكل يوم وليومين، رضي الله عنهم. كانوا في غاية الزهد والتقشف من هذه الدنيا. أما أوسع الناس بطونا فهم الكفار والمنافقون، هم أكثر الناس أكلا، وليسوا أهل القرآن. أهل القرآن تجد الواحد منهم يكتفي بشيء يسير من الأكل والطعام والدنيا عموما. وهذا جاء مبين في أحاديث أن من علامة الساعة يظهر أناس تتسع بطونهم بالأكل من كثرة الحرص على الدنيا. فهذه هي أول كذبة كذبها هؤلاء المنافقون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم. قال ولا أكذب ألسنا، وصف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم بالكذب، وهذه كذبة أخرى. بل المنافقون أكذب خلق الله كما وصفهم الله تعالى، قال ألا إنهم هم الكاذبون. أما الصحابة رضي الله عنهم فهم عدول بالإجماع، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه وحفظه، وهم من الصدق بالمنزلة العلية رضي الله عنهم، وقد بلغوا في الصدق الغاية التي ليس فوقها غاية رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قالوا ولا أجبن عند اللقاء، يعني يريدون عند لقاء العدو. وهذه كذبة أخرى من هؤلاء المنافقون. المنافقون هم الجبناء، هم الذين يجبنون عند لقاء العدو، كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم من شدة الخوف والذعر. أما الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة رضي الله عنهم، شجاعة الصحابة رضي الله عنهم مشهورة في كتب السير، وما ظهر من شجاعة الصحابة وبطولاتهم لا يعرف له نظير على مر التاريخ. لهذا قال عوف رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام من وديعة، قال له: كذبت، أي فيما نسبته إلى القوم. وجاء في بعض الروايات أنهم لما كانوا خارجين إلى غزوة تبوك قال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب؟ يخوفون المؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يخوف المؤمن من لقاء العدو. فهؤلاء المنافقون الذين تكلموا بهذه الكلمة قالوا: أتحسبون لقاء بني الأصفر يعني في تبوك سيكون كقتال العرب فيما بينهم؟ بني الأصفر الروم قتالهم أشد لأن عددهم أكثر وعددهم أوفر. قالوا: والله لكأن بكم مقرنين في الحبال. قالوا: كأننا كنشوفكم قريبا ستكونون أسرى عند الروم ويوثقوكم بالحبال. كل هذا من باب التخويف للمؤمنين. فقال لي عوف: كذبت ولكنك منافق. وهذا فيه سرعة المبادرة بإنكار المنكر والشدة على المنافقين. وفي أنه يجوز أن تصف الرجل بأنه منافق إذا ظهر منه ما يدل على النفاق. ثم قال عوف: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، يعني وجد أن الله تعالى أنزل قرآنا في هؤلاء. فجاء ذلك الرجل اللي هو وديعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. من بعد جاء هذا الرجل اللي يسمى وديعة ليتكلم بهذه الكلمة القبيحة الشنيعة، هذه الكلمة الكفرية. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل، يعني انتقل من المكان الذي كان فيه من موضعه، وركب ناقته. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. في رواية: نقطع به عنا عناء الطريق، لأن المسافة بين المدينة وتبوك مسافة طويلة جدا، قرابة 700 كيلو، بالضبط 670 كيلو الآن بين تبوك والمدينة. فقالوا: مسافة طويلة، أردنا أن نتسلى فقط ولم نقصد السوء، وقد يكون الأمر كما قالوا، وقد يكون الأمر كما قالوا، لأن هؤلاء لم يكونوا أهل نفاق خالص. إن الله عز وجل قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني كان فيهم إيمان لكن إيمان ضعيف لم يمنعهم من الاستهزاء بالدين، إيمان ضعيف لم يحملهم على تعظيم دين الله، تعظيم الواجب الذي لا يكون الإيمان إلا به. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، وكأنه يراه ماسك في النسعة. النسعة هي واحد حبل أو حزام يوضع على الدابة يشد به الرحل ويكون حزام طويل، وكأنه يمسك بهذا الحبل اللي على الناقة دي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، وإن الحجارة تنكب رجليه. حجارة، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريقه لا يتوقف ولا يبالي بما يقول، والحجارة كانت تضرب ليه في رجله لهذا الرجل هذا وديعة، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له جوابا واحدا لا يزيد عليه: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولا يلتفت إليه ولا يزيد على هذه الكلمة وهذه الآية التي أنزل الله. فهم قد كفروا بهذه الكلمة، ومن الخطأ أن يقال أنهم كفروا لأنهم استحلوا، لا، الاستهزاء يا أحبة كفر مستقل، كفر بحد ذاته، ولو كان الإنسان لاعبا ولو كان مازحا غير جاد، ما دام أنه يعلم ما يقول وما يخرج من رأسه فهذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن باب أولى لكان جاد وقاصد، هذا الكفر من باب أولى، لكن حتى المستهزئ يدخل في الكفر الأكبر والعياذ بالله. وهذه المسألة كما تقدم مسألة مجمع عليها، لا خلاف بين العلماء أن الذي يستهزئ بالدين أن هذا كفر أكبر، والعلماء شددوا في هذا الباب غاية التشديد لخطورته. ومن أشد الناس في الباب هذا الحنفية، في المذهب الحنفي عندهم من قال مصيحف أو مسيجد كفر ولو لم يقصد التنقص والسخرية، لأنه صغر ما عظمه الله، المسجد والمصحف الذي فيه كلام الله. فالواجب علينا جميعا أن نحذر غاية الحذر، وأن نتنبه وننبه من حولنا. تنبه من حولك، لا يجوز أنك تستهزأ بشي حاجة في الدين، تستهزأ باللحية. لكن هنا لا بد الفرق، بعض الناس يستهزئ بك لا لأنك متمسك بالدين، لأنه بالنسبة لي أنت متمسك بشيء غير الإسلام الحقيقي، فهذا كذلك حرام، لكن ليس من الكفر. الكفر أن يستهزئ بك لأنك متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. يستهزئ باللحية والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالأذان، يستهزئ بأي شيء من دين الإسلام، أو لا يبغي يمزح مع أصحابه يجيب شيء آية من القرآن ويلعب عليه ويلعب فيها، نسأل الله السلامة والعافية. نرجع للكلمة التي قلت في أول هذا اللقاء: إذا كنت تريد أن تمزح وتسلي نفسك وتسلي من معك فلا بأس، فإن في ديننا فسحة، لكن لا تمزح بشيء من الدين أبدا. إياك والنكت، أن تقال بحضرتك نكتة فيها استهزاء بالدين، كما مر معنا أن مخشي ابن حمير اللي غير لي النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سماع عبد الرحمن بن عبد الله، أنه هو ما قال ولا شيء، بل هو لما قالوا اسمع منهم هذه الكلمة هو كان معهم، لكن لما سمع هذه الكلمة تمنى لو أن يتجلدوا وما ينزلش الله فيهم قرآن، وندم عليها وندم على هذا، لكن بسبب أنه كان معهم شمله الحكم. وهذا كما قال العلماء يدل على خطورة رفقاء السوء، والأشياء التي تدل على خطورة رفقاء السوء كثيرة جدا، فتخير من أصحابك الصالحين. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا تآكل إلا تقيا. الصحبة والصداقة تكون مبنية على الإيمان، مبنية على التقوى، مبنية على التعاون على الخير، هذه الصحبة الحقيقية المفيدة النافعة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الصداقة والخلة التي تكون على غير طاعة الله تنقلب عداوة في الآخرة، إلا صداقة واحدة قائمة على تقوى الله، قائمة على دين الله، قائمة على التناصح في الله. المؤمن إما تستفيد منه فائدة أو يحذرك من معصية، أو فقط إذا كنت معه تستحي أن تخالف أمر الله وأن تقع في المعصية. هذا أقل شيء إذا كنت مع المؤمن. أما إذا كنت مع الفاسق فقد تتجرأ على معصية الله وهو يشجعك على معصية الله، أما المؤمن فلا يشجعك على معصية الله. الحاصل أن مخشي بن حمير أنكر كلامهم ورفضه، لهذا الله عز وجل تاب عليه، فهو لم يوافقهم على كلامهم، وكان يسير فيما بعد مجانبا لهم كما ذكر الإمام الطبري في تفسيره، ومع ذلك دخل في الحكم حتى تاب الله عليه لما علم صدقه وندمه، تاب الله عليه. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول الله عز وجل: نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الطائفة الفاجرة التي بقيت على هذه المقولة الشنيعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الصحابة رضي الله عنهم. فالواجب علينا جميعا أيها الأحبة أن نحذر من الاستهزاء بالدين، سواء كنا جادين أو مازحين. لا تمزح بالدين أبدا، أي شيء عنده علاقة بالإسلام عظمه، وهذا هو واجب المؤمن. ولا تجلس أمام شخص يستهزئ بالدين تنكر عليه وتفعل كما فعل عوف رضي الله عنه، فإن توقف هذا المنكر فالحمد لله، وإن استمر على منكره فتغادر المجلس ولا تبقى معهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هكذا يقول الله عز وجل في حق من كان مع قوم وشرعوا في الاستهزاء بشيء من دين الله، شرعوا في الاستهزاء بشيء من دين الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أما إذا استمروا ففارقوهم وإلا كنتم مثلهم إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أمر خطير جدا ولا يمكن التهاون به ولا التساهل فيه. سهل مع الإنسان خذلك مالك، شتمك، سبك، هذا شأنك. أما دين الله عز وجل فلا بد من الغيرة عليه، ولا بد من تغيير المنكر قدر المستطاع. تغيير المنكر ليس أن تقوم وتضربه، لأن تغيير المنكر باليد هذا يكون لولاة الأمر، لمن لهم سلطة، لمن لهم ولاية. أما أنت تغير المنكر بلسانك، أنت من عامة المسلمين تغير المنكر بلسانك، فإن تغير فالحمد لله وإلا فارقت المجلس. أما تجلس في مجلس يستهزأ فيه بالدين والناس يتكلموا بالنكت اللي أصلا لا تجوز، لكن طامة على طامة نكت فيها استهزاء بالدين. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يجعلنا من المعظمين لديننا، ومن المعظمين لكل ما فيه ذكر الله، ومن المعظمين لآيات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من المتبعين للسنة حقا وصدقا ظاهرا وباطنا، وأن يثبتنا على التوحيد الخالص والسنة المحضة حتى نلقى الله عز وجل غير مبدلين ولا مغيرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، واللقاء يتجدد بإذن الله ومشيئته في الأسبوع المقبل في نفس الموعد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.